الدرس السادس عشر، تدريبات على الشدة والسكون مع المد. ضاد فتح ألف مد لام شد ضال. لام فتحة لن ضال لن. دال فتح ألف مد با شدداب. با فتح ب داب. تا كسرة تن تن دابة. حا فتح ألف مد جيم شد حاج. جيم فتح ج حاجة. كاف فتح ك حاجك. حا فتح ألف مد جيم شد حاج. جيم ضم واو سكون جو. حاجو. كاف فتح ك حاجوك. لام فتح ل ضاد فتح ألف مد لام شد ضال. لام ضم واو سكون لو. لضال. نون فتحنا لضالون. واو فتح و لام فتح ضاد شد لض. ضاد فتح ألف مد لام شد ضال. لام كسر يا سكون لي ولا الضالي. نون فتحنا ولا الضالين. همزة فتحاء تاظمة أتو. حا فتح ألف مد جيم شد حاج. جيم ضم واو مد نون شد جون. نون كسر يا سكوني أتحاجوني. واو فتح و لام فتح ألف سكون لا ولا. تا فتحة ولا تا. حا فتح ألف مد ضاد شد حاض. ضاد ضم واو سكون ضو ولا تحاضوا. نون فتحنا ولا تحاضون. واو فتح صاد شد وص. صاد فتح ألف مد فا شد صاف. فا فتح ألف صغيرة فا تا كسرة والصافات جيم فتح ألف مجا همزة فتح أ جاء تا كسر صاد شدت صاد فتح ألف مد خا شد صاخ خا فتح خا جاءت الصاخة تضمت جاءت الصاخة ففتح ف همزة كسراء فاء ذا الفتح ألف سكون ذا فإذا جيم فتح ألف مجا همزة فتح أ فإذا جاء تا كسر طا شدت طا فتح ألف مد ميم شد طام ميم فتح ما فإذا جاءت الطامة تضم لام سكون تل فإذا جاءت الطامة تل كاف ضم باس كن كبه را فتح ألف صغيرة را فإذا جاءت الطامة الكبرى إن شاء الله تسمعني هابا كيشو تماليزي إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك.